لا هي بقت نصف من شعبان، يومها 15 شعبان احد الايام البيض، ثم يوم الخامس عشر يصام على انه من البيض لا لليلة نصف فقط. نعم يشرع قيام ليلة نصف من شعبان لأحاديث نزول الرب عز وجل فيها، لكن دون ان يجتمع على ذلك، الله اعلم. فالاحاديث الواردة في فضل ليلة النصف وليس في يومه، يومه انما هو من اجل انه من الايام البيض.